فإن لم تجدوا فيها والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا من عبادكم وإمامكم ولقد انزلنا إليكم آيات مبينات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب دري يوقد يكاد زيتها يضيء Thank you.